بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعم سجرنا سورة الكهف وحنودن بيسي عدد كي أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا إلهي أمر يا رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه قرآنك إنه أخريه ووضتك قارسيه أخرنت إي عمل فلك رواه هذا سعدان وحب ذلكرة إلهي كلمات كيسنا مجران وإلهي أشاقي وبيانتا وحده كرة مجران إلهي كسو كرمال أكسده أما الله مغان قال مجرته واتلو آخر نبي محمد وراء وراك بيان الله وحكا عبراء اتبع ما اوحي اليك من ربك اتباع يا اخرين تو مركه لبدا با كودا جيران واتلو اخري او را ما اوحي اليك وحي لو وحيوداي من كتاب ربك ربك كتاب كيسا وحي لغا وحيوداي اخري الفاديسا معانيدنا ددكا او شرح او را لا مبدل وحبدل كرمجرا لكلماته إلهي كلمات كيسا وحبدل كرا ورمتي بان أبدل كرا حكمك إلهي وهاي عدالة جور وحبدل كرمجرا لا مبدل لكلماته إلهي كلمات كيسا لما بدل كرا ولن تجد مهليسد نبي محمد من دونه إلهي كسوكي ملتحدا ما الله وعد الله لا يحظى او الهي لا مغان غل ما هليس ولن تجد ما هليس من دونه الله كسوكاي ملتحدا يعني ملجا لحد جوا قلوعه قدك مركي لا قودو ايل ايا لا قودا او حق قبلده لو سي قودا كاس اصل كيس لحد ليرادا مركا قران كي هدادان اخرين oo aadan dadka gaarsiin ilaahay meelaha ka magan gashid iyo meelaha uga carartid meelis ya ayyuhar rasuul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu daasa samayn risalada ilaahay ma gaarsiin wa lam tajid min dunihi multahadan yaani iltihaadku ameel looga bayro ilaahay looga magan galo ama looga leexdo حقي سيدو أهاي ما الله منقر كرا إلهي مجرى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أيضا iyo ayada lamida oo aan soo marnay waxay ka hadlayaan Nabiga Cali (saw) ayaa asagoo la fadhiya dad muslimiinta kuwoodi tabarta darnay sida Sa'd ibn Abi Waqqas uu ka hadlayo oo wuxuu leeyahay Nabiga la soconay oo la jirnay anagoo 6 qof ah mushrikiinta waxay ku yiraahdeen Nabiga اطرد هؤلاء لا يجترئون عليك لمن كان مساكين تا اكتر كيري يسن وسو ديرنان انا وسو مقام منين نلما فريسه كران مالين غار نو سمه ان كون ما نو وح نو شيكتي ايغنا مالين غار وح شيك و هو يني مركا سعد بن وقاص انيغا يا وحان عبد الله بن مسعود يا بلال iyallaban nin oo hadda aan iloobay magacooda nabiga naftiisa waxa ku dhacday marka wixii Ilaahay u doono inuu ku dhaco markaas nabigu naftiisa ugu sheekeyay bal inuu soo iimaankooda rajaynaya inuu saa u yeelo laakiin ma yeelin waa qalbigu wa dhacday markaas soo degtay walaa tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu aan ku soo marnay suuratu an'am markaas ku soo maray ayadaana marka waa timid oo la leeyahay nabiga naftaada dadkaas ilaahay caabudaya subax iyo galab oo ilaahay wajigiisa doonaya naftaada ku xayir oo ku xabaas la joog meel kale aad walaa tacdu caynaaka canhum turiidu zinata alxayaati dunya dadka maal qabaanka ay jaahay wax sheeganaya xaggooda u leexanaan marna indhahaagiisa ka leexan dadkan canaan waa marka nabiga loo soo jeediyey markuu arrintii damcay oo la leeyahay arrintaas ha yeeli wasbir nafsaka naftaada waxaa ku xabistaa oo ku celisaa maca alladiina dadkii macooda yadcuuna rabbahum rabbi caabudaya bilqadaati aroortii walcashiyi galabtii maxay ilaahay u caabudayaan yuriiduuna wajha waa maqaamka ugu sarreeyaba jannadii waa ka sarreysaa ilaahay wajigiisa rabaa waa soo marnay liladiina axsanu lxusna wa ziyaada wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira aragtida allay rabaa yuriiduuna wajhahu waxay ilaahay u caabudayaan wejigiisay rabaan inay arkaan wasbir nafsaka naftaada ku xabisoo ku celi oo ha ka dhaqaajin maca alladiina yadcuuna rabbahum dadka rabbi caabudaya macooda dadkaas la joog bilqadaati aroortii caabudaya rabbi walcashiyi galabtii yuriiduuna wajhahu iyagoo wejiga ilaahay doonaya walaa tacdu caynaaka labadaada indhood yaysan gudbin oo dhaafin canhum dadkaas ilaahay caabuday indhahaaga xaggaysa u dhaafin walaa tacdu caynaaka canhum calamita laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan walaa tacdu caynaaka labadaada indhood yaysan dhaafin oo gudbin canhum ayaga xaggooda turiiduuna adigoo doonaya ziinata alxayaati dunyaa nolosha adduunyada quruxdeeda iyo dhalaalkeeda anaw adoo raba adduunyada quruxdeeda dadkan ilaahay caabudaya wejigaaga indhahaaga iyosan gudbin oo meel kale iyosan u tallaabin walaa tudic ha adeecin man aghfalnaa qalbahu qalbigiisa qof aan daboolnay aan dikrina annaga xuskeenna qof aan ka mashquulinay oo cibaadadii rabbi uga mashquulay adduunyo walaa tudic ha adeecin oo ha ogolaan man aghfalnaa qalbahu qofkaan qalbigiisa ka maartay ghaafil uga dhigno ka shuqlinay ama ka dhoohnay aan dikrina annaga xuskeenna watabaca hawaahu naftiisa waxay rabtana raacay ittabaca hawaahu asagu diin ma raacin naftiisa waxay rabtu raaca afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu hawadiisa waa wixii ay rabtay naftiisa iyo shaytaan buu raacay qofkaas marka qalbigiisa aan dikrigeenna ka maartay daboolnay ha adeecin wattabaca hawaahu hawadiisana raacay wa kaana amruhu xaalkiisa iyo arrinkiisuna noqday furudan mid gudbay xuduuddii loogu talagalay furudka waxaa la yidhaahdaa faraska ka dheereeya fardaha kale oo baasay iga dhab marka acmaashiisii iyo afcaashiisii baa waxay noqdeen tafriid iyo ifraad iyo dayacaad iyo xadgudubbay noqday xuduuddii loogu talagalo dhaafay wa kaana amruhu qofkaasoo amarkiisa uu noqday iyo shaanigiisa iyo xaalkiisu furuudan yani acmaashiisa iyo afcaasha uu samaynayo waa mid maartay gudubtay oo wixii loogu talagalay bay dhaaftay qofkaas markaa raacin oo ha adeecin dariiqadiisana ha jeclaan. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل وحاتر هذا رسولك الله الحق من ربكم حق حق الربيب كيمت ضدك سلا كله وحان إذ الله يمت وحي رسالة حق الربيب كيمت أنا أمسى ميسا ما أرتوح باني وراء معها sida ay u yiraahdeen asaadirul awwaliin wa maaratay sihir wa maaratay kahaano waxa ku sheegay quraan. Marka quraanku waa xaq rabbi ka yimid xaqiisa, waxaan sameystana ma aha, wax la isku soo duwana ma aha oo beena hore iyo wax la isku geeyay. Wa qul waxa tiraada al haqqu min rabbikum haqqu ala ruuhi thabita oo jira baadilna waxa la raawixii baaba'ayo tirtirmayay xaqa waxa sugan oo aan idin la imid oo waxii diin ah min rabbikum xaqa rabbigu ka yimid shaki kuma jiro imaatinkiisa. Faman shaaa qofkii doona falyu'min ha rumeeyo, waman shaaa qofkii doonana falyakfur ha ku gaaloobo. Takhyiir maahan amarkan فليؤمن إيا فليكفر تخير وصارت تأذو إيال مهن جدد وتهديد من باب التهديد والوعيد الشديد. دليلنا وحواء إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وعيد على الدولة وحلا مننا وصامرنا ما لا سلاس قرآن وكهض لأيه. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يا مر الله مذا مرك إن سن أمرك وصنعي تخير هدارت إن قالوا هدارت إن إسلام أمر لليها سارت يا الماء لكن هو تهديد. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لا تكادوا كبيرا إذن الموضوع مرك عنانا يا بحرت السماء أنا كادم بي أنا كادم بي مركا إيه وحرب السماء اسمه غبكران وإن التهديد تاي ودريم كرتا وحرب السماء والأغان دورا ويحكا كادم بي هند هذا مركا كادم بي. وقل وحد رضا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن مركا حق وعدي إلهي ما بياني وإن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا والله كل عديدتك. مركا قفكي حقي إلهي وافجير والرمين يا قفك الله وافجير وقالوا به لكن هذا ما أمر لديه سارتيا. فمن شاء فليؤمن حق وعدي يا قفكي ربنا هرم يا مركا سأول مريتي سهيلا يا ومن شاء فليكفر قفكي دارنا هقالوا به وددوا عدها إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن اعتدنا وحن ديارنا للظالمين قالوا إلهي إيا رسول كيسا إيا كتاب كيسا بيني وحروا ديارنا نارا نار بعض ديارنا أحاط بهم نار تاسا وكابي سرادقها حنداب كيد إيا دربي سرادق وصورك أما وحلو سمعي نارت والوحن دابا. إنا اعتدنا أنه وحنو ديارنا يغفكي قالوا به إلا فمن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر الدم بيسي وعيد كاسمركا قال الدبلغة. إنا اعتدنا أنه وغفكي قالوا به وحنو ديارنا للظالمين ضدك قالوا ذا وعليه الرسول يكتب بيني ظلمك السمعي ناراً بان أدياريني أحاط بهم أكابي سرادقها حينداب كيدي يسور كيدي ناراً على قبح سكرين ونعكستا كجرتا. وإن يستغيثوا هذي قرقار دالبان وبيئي أول ملكو قبته أي إرادين هنا ورابيو يغاثوا حلو قرقاريا بما ينبيه kalmuhli gufar lamida muhli wa saliida maankaalka wixii markii la miiro oo macsarada la miiro waxa ka hara ama markii birta la dhalaaliyo waxa ka soo baxaya oo ah maaratay dhalaalka birta la gubay waxa saliiraada muhli wasakhdaas arabka marka naarta qalo naarka ka baxaya oo mataga iyo malaxda iyo waxaas sadiid aad ka hor ku soo marnay way isqa min ma'in sadiid yatajarruhu wala yakad yusiqhu aka kabaraya mana sigi karo inuu liqo si daayo marka ma'in sadiid wa bi aruna oo arunaarki ka daatay marna wax lagu matalay hadda muhl waa wax gufar oo wasakh ah oo wax markay dhamaadaan haraaga ah ama saliid ha noqoto ama maartay macaadinta markii la dhalaaliyo naxaasta iyo qalinka iyo waxba ka soo baxaya waxaas marka wax la yiraahdaa muhli carabi wa in yastaghiithu ahlu naarku haddii weydiiyaan biyo gawth waa gargaar iyo biyo yugaathu waxa lagu gargaarayaa bimaa'in biyo kalmuhli gufar lamid ah yashwi lwujuuh siday u kulul yihiin wejiga ayay maarta gubayaan oo markuu usoo dhawaado yiraa biyahan kabo wejigii diirka ka dhacay meel kale qur-aanku wuxuu ka cabiray wasuquu maa'an xamiiman faqaطac amcaah biyo kulula bayl ah oo markay cabaan gadaal maaratay midhicirkii u googo'ay oo gadaal ka baxay tusqaa min caynin aaniya yaduufuuna baynahaa wa bayna xamiimin aani bay marba mid la geynaya marka cadaabka waa anwaacu wa aakharu min shaklihi azwaaj وإن يستغيثوا يغاثوا بماء بيع الغرابين يا كالمهل أو مارت قفرك اللمضة يشوي الوجوه وجيد قبية بئس شراب عبتان أي باسلة كاسة وباسلة بئس شراب وحل عبه وحل باسلة عبتان كاس وجيد قبية واللمضة مارت قفرك وساءت naartina waa xumaatay murtafaqan wax lagu dhimirsado ama lagu raaxaysto murtafaqan ta korna soo saacad naarti baa xumaatay murtafaqan wax maaratay lagu raaxaysto ayada u xumaatay raax meesha ma taalo innaha saacad mustaqarran wa muqama marka manzil iyo meel lagu qayluusado ama lagu kulmo ama lagu maaratay raaxaysto naarta u baasle waa tahaku marka ina alladiina aamanuu wa camilu saalixaati ina laa nudiicu ajra man axsana camalan qur-aanka caadadiisa waxaa ka mid ah markii laga sheekeeyo dad xun oo ashqiyo ah xaaladooda iyo waxa ay ku dambeeyaan haddana qur-aanku wuxuu ka waramaa oo ku xijiyaa dadka sucadada wanaagsan iyo meesha ay ku dambaynayaan hadda marka waxaa lagu xijiyey markii la sheegay ahlu naarkii iyo naarta u dambaysa iyo waxa la waraabinayo dadkii ilaahay iyo rusushiisa rumeeyey iyo kutubtiisa oo ku camal falay wixii la amray acmaal wanaagsan la yimid abaalmarintooda ina alladiina aamanuu dadka rumeeyey allaah iyo rusul iyo kutub iyo wax alla wixii iimaan ah wa camilu saalixaat أعمال ونحسن السمائي إنا أنه لا نضيع ما ضيعنا ما هلينا أجر من ضد أبال كودة ثواب كودة أحسن وناجي عملا حق شغط ضد عمل كودة وناجي وإحسان إتقان كسمائي عمل كودة إسكهوبي عمل كاسد للربمية أحسن مرك عمل ونماهن وليبلوكم أيكم أحسن عملا أن صامر وحلو امتحانه متك عملك وناجيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك إلهي الرسوش يسا رميي أعمال ونأسن السميي إن لا نضيع أنه مدى يعينه أجر من أحسن عملا عمل كيس غفك وناكو السميي أجر كيس يثواب كيس مدى يعين إلهي وحبوك سوق هذا يا ومارتي التي قلنا يا ضيع عضلك مصمينا أولئك كواس لهم وحليهم جنات عدن إقامة يدقنانت جنة ذي جنة لغو نقانا وان مرنا لغا قورين وان مرنا مارتي لغا قبوبين مرنا لغا دمانين لغا جرانين جنات عدن وإقامه لغو نقانا وليقيت أولئك كواس لهم وحليهم جنات عدن جنات لغو نقانا تجري وسعنيسا جنات عدن قاس من تحت وسطه ذا الأنهار وبيال وسعنيا وبيال كصدقار أور مناصر شاقنا وعفرت وبي وصورة محمد أما الذي لغو شاق وبي ملبي وبي عاناي وبي خمرائي من مارتي يعني بيائي وحصل رب من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير دعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا تجري وحص عنيسة غلغليسة من تحتهم هوست هذا جنة هوست هذا قيدة هذه هي وإمارة كوية اللي الأنهار وبيالبا غلغلية يحلون وحلوا مريميا أما لغو قرحينيا تحليد وزينة يقرحه مريمد صومالي يحلون وحلوا مريميا لغو قرحينيا فيها جنة من أساور جنجمه وقعمها لغا شدوه وهذا لك رقب أيسا قشينا دمرك قشدان من ذهب أو ذهب رقبوا بنانا هذا ذهبك ويلبسون وحي اللبسنا يان حقا أركا ثيابا أر خضرا أو دوغا عقارا من سندس حرير تمد جلعسا وإستبراق إيا حرير تمد عذك لبدا النوعبا وقشنا متكئين فيها وحي كوسن تعسيين أما كدن جيغان أما كجيفان على العرائك سريرة نعم الثواب وحا نعم له وناكسا وحا بالمرن تيور حقوصا مرني مركي هلونارك لغا هذا اللي بيئس الشراب وصاهد مرتفقا تنو على نعم الثواب وحسنة مرتفقا أكل دوين بك خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما سيدة مالك القرآن كسكو بربر بيس الشراب وساعد مرتفقا إيو مدان كالي للي نعم الثواب وحسنة مرتفقا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما يحلون فيها جنات نحل وحلوا قرحنا يا لغو مريم يا من أساور جنجمة من ذهب أو ذهب ويل ملاك القرآن كعبرا واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير ويعدوا بنانين رق لول هي لباس حرير لباس حرير هي الذهب من نقوم بنانا رق ضمرك خاص فيه الدنيا ويلبسون وحي لبسانيا ثيابا أر خضرا أو عقارا من سندس حرير تمد الجلعسا أي لبسانيا سيدة خميس قادنيا وإستبراق حرير تمد عذك متكئين فيها أي وكو تيرسا على الأرائك السريرة نعم الثواب أبا المرنبا نعمله جنرس أو نعمله oo amalkoodii laga abaalmariyay inna la nudiicu ajra man ahsana amalan wa hasunat jannadina waa u wanaagsanaatay murtafaqan meel lagu raaxaysto wa hasunat murtafaqan yani manzil iyo meel maqaam lagu nagaado jannada u leh wadrib lahum masal alhayaa masal rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'naab wa hafafnahuma bi nakhl wa ja'alna baynahuma zar'an markii ilaahay noo soo sheegay dadkii mushrikiinta ahay oo iska kibrinayay inay la fariistaan dadka muslimiinta oo duafada ah oo ugu faanay maalkoodi iyo maartay wixii ay labisnaayeen iyo caruur iyo dunyadii ugu faanay baa dunyada wax la leeyahay qiimaheeda inaan wax lagu qiimeyn baa la tusinaya masala marka la keenay laba nin ayaa masal laga dhiga ninna mu'min uu yahay oo uusan waxba hayn ninna gaal uu yahay oo adduunya la iskugu dubariday laakiin aakhirkii adduunyadii dhaaftay oo ninkii muslimka uu wacdinayo tusaale markana loo keenay wadrib waxa u yeeshaa nabi maxamedow lahum dadka masalan tusaale iyo maahmaa rajulayn laba nin tusaale uga dhig jacalnaa li axadihimaa labada nin midkood waxaan u yeelnoo siinay jannatayni laba beerood min acnaabin oo cinabyaal ah wa xafafnaahumaa waxaan ku wareejinay binakhlin geeda timira canabka dhexdoo ku yaallaa waxaa kor laga mariyey geeda timira lagu wareejiyey waja'alnaa baynahumaa canabkii iyo timirtiina waxaa dhexdooda la yeelay zarcan abuur kale misage iyo galley iyo wax kala lagu sharxa dhexdii marka waa beer seendaa taasaad u fahmi kartiin oo geed mirood nooc kasta leh haddana maaragtay zuruuc kale wixii kale lagu beeray lagu sameeyey la beeruhu hadda ma aha geed mirood kaliya geed miroodkan waa sanawu mar soo baxaa ama laba mar kanna waa la goostaa zarciga oo galleyda iyo masagada iyo digirta iyo mara la goostanayo haddana waa la abuurayaa laakiin kan lama abuurayo oo soo baxaya mirahadii jar soo baxaya mirahaas waa la guranaya haddana mar kale soo baxayaan saasay ku soconay ilaa muddo marka ninkan loo barwaaqeeyey aseendadaanu ku jiraa oo wax kasta maaragtay ka baxayaan wadrib lahum waxa u yeeshaa nabi maxamedow masalan tusaale iyo maahmaa rajulayn laba nin jacalnaa li axadihimaa axad rajulayn labada nin midkood waxaan u yeelnay jannatayn laba beerood min acnaabin cinabyaal wa xafafnaahumaa waxaan ku koobna ku wareejinay binakhlin geeda tibira wa jacalnaa baynahumaa bayna annakhli waalacnaab tibirtii iyo cinabkii waxaan dhexdooda gelinay zarcan abuur kale kilta aljannatayn labadaa janno mid kasta aatad waxay siisay ukulaha yacni saaxiibkeeda waxay u soo bixisay ukulaha miraheedii mirihii ugu dambeeya ka soo baxay walam tadlim mana nuqsaamin minhu mirihii xaggiisa shay-an waxbana si fiicanay u baxday oo beertii waa israacday beeraha mararka qaarkood waxaa dhici karta inays israacin beertii oo intee maaragtay cayayaan iyo bahalla iyo wax ku kacaan ay eber noqota soo ma nacad laakiin beertan waa baxday waa israacday wax aafa iyo kulli waa ka nabad gashay waa lagu imtixaanay kilta aljannatayn labada beerood mid kasta aatad waxay siisay saaxiibkeeda ninkii iska lahay uu ku lahaa miraheedii bay siisay oo soo bixisay walam tadlib walam tanqusu ma nuqsaamin minhu mirihii xaggiisa shay-an waxba kama nuqsaamin dhammaantood sidii la rabay u baxday wa fajjarnaa waxaan burqinay oo sii daynay khilaalahumaa labadii beero dhaxdooda nahar kaliyaala ku siday kaliyaala xaqii xaqar ku socda beerti waraabina wafajjarna waxaan dilaacinay khilaalahuma beerti dhaxdeedii labadii janno naharan yaani hadda wabi maahan wabigu waa harqinaya wax dhab laakiin waxaa laga wadaa keli oo biyo maraya aa lagu sii daayay ila markii la waraabiyo waa laga joojiyaa haddii kale geedku waa dhimanaya biyo inta ka bataan wuu eber noqonaya wa kaana lahu samarun kaana waxa u ahaaday lahu qof ninkii samarun miro miraha usoo baxay fa qaala lisaaxibihi saaxiibkiisa muslimkaa wuxuu ku yiri gaalkii baa dhahay oo u faanaya wa huwa yuxaawiruhu asagoo la doodaya u faanaya hadalkii ku celinaya u jawaabaya ana aktharu anigaa badan minka adiga xaggaaga maalan xagga xoolaha anaa kaa xoolo badan waa ujeedaa waxa aan haystaa sendada yacni markii fircoon hadda nabi muuse calayhi salaam u faanayay wuxuu ku yidhi wa haadihi alanhaaru tajri min taxti soo ujeedin xumay suuree ninkaa nabi muuse anigana waa ujeedaaba wabiyaala qulqulay agtay wa haadihi alanhaaru tajri min taxti falowlaa ulqiya calayha suuratu min daabin aw jaa macahu lmalaa'ikatu muqtarinin fastakhafa qowmahu faataacuuhu inahum kaanuu qowman faasiqiin qoomkiisu harawsaday oo been u sheegoo kadiyey ma hayso kaana lahu samarun ninkaan miro ayaa u soo baxay fa qaala lisaaxibihi saaxiibkiisii muslimkaa wuxuu ku yidhi wa huwa yuxaawiruhu isagoo maaragtay u jawaabaya la doodayo la u faanaya ana aktharu minka maalan ana kaa xoolo badan wa acazu ana kaa gobsan nafaran xagga qabiilka gob iyo gur salama yiraha oo u faanaya cazu wa acazu marka waa casiis acazu wuxuu leh ana kaa gobsan nafaran xagga jamaacada iyo qabiilada ana kaa qabiil badan kaana hanti badan adu maxaa haysataa saas ugu faanay oo wuxuu leh anigu waxaana haystaa adduunyaha waxaana maarata qabiilkayga waa kuwaana wa huwa yuxaawiruhu muxaawarada hadalka laysku celiyo qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawurakumaa hadalka laysku celinaya muraajacada oo niqaashka iyo doodda marka xoogaa laakin waxaa ku jira waa u faanaya ninka wa huwa yuxaawiruhuda yani xoogaa faanaa ku jira waa iska sara marina ana aktharu minka maalan وأعز نفرا ودخل جنة وبيرتي سبو قلي وهو ظالم لنفسه سوى نفتي سدلمي وكو دلمي قال لماذا إيا كبرك إيا إنكار دعو إنكري إلهي حقوق ديسي إيا رسولك الله سوى الدري إيا مارت الدينك وليم وحسن أكو كفر كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم قال كفر النساء مسكينتها ودخل جنته بيرتي سبو قلي وهو ظالم لنفسه اذكر الرحمن لي بكرا سيئا نفتي سد ظلمي حي الظلم قال وسمي سوك صلى الله عليه قال وحو يري ما أظن أم الأمائي أن تبيد هذه بيرتان إني بابا عيسو أبدا ولي تاسو ما أظن قال وحيري مركو بارتي سيقالي ما أظن أن تبيد إني بابا عيسى أم الأيما هذه مدان أبدا ولي أي رفت هي ظلمي كم ذا وحايا لو أحد رمان المجران وأكو كتسو ما أدو يدي مركو أركم ليه يسير اسكو الرائع يوبي يعني كل يدي كسو عذي وحو أم الأي باشا نسا رمان ويسا ولي يدها لك سمين وما أظن الساعة وظلم لبعض ساعة قيامنا أم الأيماء قائمة دعيس واستاقيس ولئن رددت هذه هذا اللي يعليه ساشيقيس أو اللي يسوع عليه ila rabbi la isoo celiya xagga rabbigay la ajidanna waxaan helaya khayran wax ka fiican minha midan adduunyada munqalaban xagga laabashada hadaan laabtana wuxuu leeyahay aniga adduunyadana waa fiicnaay aakhirana waa fiicnaanay wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aamana wacmila saalix walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusna saasuu hadii la celiyo aniga midda wanaagsanaa leeyahay afaraayta aladii kafara biaayaatina waqaala lautayanna maalan wawaladan atalaca alghayba am itaqada cinda araxmaani caadan kalla wax ballanama yaal waa kufr kale wamaa adunnu saacata saacadda qiyaamana u malayn maayo qaa'imatan inay dhacayso ahaan doonto walaa in rudidtu haddii lay celiyo ilaa rabbii oo inta markaan dhinta laysoo celiyo rabbi la hor keeno la ajidanna waxaan helayaa khayran wax ka khayr badan minha beertii laysiiyey munqalaban xagga laabashada marka arrintaas waa ku gafsan yahay in uu sidaa yiraahdo yaa u sheegay iftarow balan ilaahay kama gelin qaala lahu saaxibuhu marka ninkii muuminkaa u jawaabay qaala lahu saaxibuhu saaxiibkiisii muslimkaa wuxuu ku yiri wa huwa yuxaawiruhu asagoo u jawaabaya oo hadalkii ku celinaya waaninaya akafarta ku gaalowday biladii allihi khalaqaka kaa abuuray asalkaagii aadam min turaabin ciid ilaa aabbaha wixii laga abuuray baa aduguna maarata ku abtirsanaysa aabbahan aadam ciida laga abuuray asalkeena halkaas uma min nutfatin kadibna aadam kadib dadka wax laga abuuray mani uma sawaaka ku sinay rajulan adoo nin ah hadda sawi baa tahay fakaraya caqli ku siiyey lixdaa lixaad ku dhammaystiray ilaahaas miyaad ku kufrisay qaala lahu saaxibuhu saaxiibkiisii mu'minkaa wuxuu ku yiri wa huwa yuxaawiruhu asagoo u jawaabaya biladii akafarta ma ku kufrisay biladii khalaqaka min turaab waa kala hadal macan yihiin awal kii hore wuxuu ku yiri wa huwa yuxaawiruhu ana aktharu minka maalan wa acazu nafara wau faanay laakiin ninkan faan maana wuxuu xasuusinayaa khaaliqii abuuray iyo nicmadii loo galay ilaahay ku abuuray aabbaha min turaabin ciid miyaa ku kufrisay kayfa takfuruuna billaahi wakuntum amwaatan fa axyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum sidaa marka rabbi u diidaa adiladiisa waaba caddahab tawxiidkiisa cad uma min nutfatin markaa aadam kadibna dadka kale ka abuuray mani uma sawaaka ku simay rajulan adigoo ah nin laakina huwa allaahu rabbii walaa ushriku birabbii axadan laakin ana bay ka dhaheed laakina markaa la isku qabtay laakin iyo ana laakinana waa jirta laakinana waa loo akhriya laakina wuxuu leeyahay marka anigu aduu sidaad aaminsan tahay ku hadashay anigu kuma hadli karo laakiin anigu waxaan ictiraafsanahay allah rabbinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa waxna lama wadaajinay aduu rabbi baa wax la wadaajisay oo mushrik baa tahay saas u qarina laakina anigu huwa macbuudka aniga ee abuuray allaahu waa macbuudka xaqa rabbi waa khaaliqii abuuray oo barbaariyo dhaqaaleeyey marka waa ogolahay ilaahay waxdaaniyadiisa cibaadadiisan ogolahay laakina huwa allaahu wuxuu leeyahay aniga rabbigaygu waa allaah macbuudka aan caabudayo rabbi waana khaaliqaygii abuuray walaa ushriku birabbii rabbigayna lama wadaajinayo axadan qofna cibaadada asaga kaliya ayaa maaragtay aan caabudaya wax shariiga ma leh ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولو أندي سوتا ولولا إذ دخلت مركي آدق شيء جنتك بارتاد قلت محل لي ويسي ما شاء الله سيدان إله الدوري ما شاء الله وحي كفر حد قليه أولا لا عجبه بالي رأي قروح ديسة قايه إيسة وحي مركز عديقة كفر حد قليه يا ما شاء الله وليه خف هذا وحكو عركتين وانا أكسن وانا ترى ما شاء الله المهم وانا أكسن يعني ما رأيت أسلوب يا ذاب الله مركز عركتين والله أني الماء ما شاء الله لكن الماء أني وآذو قرأت قرحانيه الماء وقرحانيه وفعيه انت هكو أكين حوالا وعلى قعب سرعنا إيش أكو قفتي مركز ما شاء الله وانا ترى ولولا إذ دخلت مركي آدقى شي جنتك بيرت هذا قلت محل لي ويسي ما شاء الله مركا ليسي ما أظن هذه أنت بيد هذه أبدا تولي من ما نيسو إلا وسع جبسهم إن أساس ترى هذا ما شاء الله إلهي بسلام دواني لا قوة أود مليه إلا بالله إلهي أمارتي نوكال ما يموغيه أود إي حالد أن مارت لا حول ولا قوة إلا بالله وكلام أود ملين أنا وحكو كسبنا لا قوة إلا بالله أود عمد ربي أهين ملين وحبك يستكرنا أنه إن تراني هدادي عركتي أنا أنه أقل منك إن كايرهاي مالا حق حولها وولدا إي عرورتا فعصى ربي ربي قيو حمدياي أن يؤتيني إنه أسيه خيرا وحكفي عن من جنتك هذه بيرتا هذا هو حيوفانتي مال إيه قبيل بيوفانت أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا باتي إن تراني هذا يعركتي أنا أقل منك مالا إنك أحوال يراي هذا يعركتي وولدا يعرورتا هذا سلاحي وعركتي فعسى ربي ربي يوحى مدنياي أن يؤتيني إنه أسيه خيرا وحكفي عن من جنتك جنات أو دارت آخرة إنه أسيه ويرسل عليها بارت هذه الدنيا أقدره أظم علينا إن سلماني حسبانا آفة سماوية روب أما الضبايل ما رتي عذاب وضطه من السماء حق السرين الله صدره ابن كثير العليا والظاهر أنه مطر عظيم مزعج رب وين أرققح قلية يقلع زرعها واشتارها وفجية قليه يوعي العبور هل مر فجرا ويرسل عليها هذه جنة هذه هذا كفارة يسي هرت إلهي إنه ميت كفي عن أو كخير بدل إنه يقول بدله بان إلهي رجينا يا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها مدى كفارة يسي من أمانة سنة إنه كسوة دره حسبانا من السماء عقل روف السراء الدبايل حق سركتهم وهام الضي يضطك إيرادين ومالا اسمارتي كان عضو دبايل كرولا وحدا بابين يسوقو بيس حسبانا من السماء يعني مدر آدو آدك إن لغوصو الدره سيدة أصحاب الجنة سورة النون لغوشان فأصبحت كالصريب وحلق قصتك على ذلك قبتي إبر فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين مرك ماشي ما ذنب هايدي بتاب بارتيبة وحوما ولد مرك وصاص قفك اسم هدية او يرادة مارت الدنيا دان وكو يرقى الشيء مرك يسير هذا لا لابس وما انت مرك صلوك لك فتصبح بارتي اي نغطة markii xusbaan min samaa'i ku yimaado saciidan ay noqoto ciid zalaqan oo gawaal abar saas kala noqoto beerta hadda canabka iyo timirta iyo zarciga ku yiilay sidaas kala noqoto meel gawaal oo arsal waxa ka baxay ويرسل عليها حسبان من السماء مركي لو سودر حسبان كاس فتصبح بارتي واحد نغنيسا سعيدا عن رأي عيد تراب زلاقا او انججن او ابرا مارتي جوانا او يصبح ماؤها اما بيه كغلغلي ناركي ايا وحو نغنيا غورا مد غري او دولك لقاي قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا بيا مركين لك قلان ما لها قبطن قلان بعد مدة بيه وخاص التقي أو يصبح ماؤها أما بارت بيه ذي وحنغانا يا غورا مثل لك قلان فلن تستطيع له بيه ما وادي كرتي ضربا رادد الرادس ولقى عندها سمارتي رادي ويحوح لغو قضي وبيها مارتي لغو رادي رادي ولا انتها سوى الله بيها لغو رادي دل الرادي لميري فلن تستطيع له ما وادي كرتي بيه طلبا انها ترادس وهشد وأحيط بثمره مريسي بل هلاقي فأصبح مركوح النقضي لأنك بيرتس كالهاي يقلب إنه قد قدنا يكفيه لبديس مارت على علاط يصعبه إنه صعب قدنا يولئه والله عرق بيرت ويحقلي ويحي مارت كخسارة مارت سيالة حقان كبحة حقا الدين كبحية وعقف أنقلي شدالا كشبه ما على عرق له صاحبه قد له مركز ساسو له أبر إنه واشا مركز له سو ما رأينا ذات مركز له وحي وقفتين ما شبه واوكير هذا الدنيا هو حامس صلى الله عليه وسلم يسب وقاول الدنيا التمد سيدا سارك نغنس آخر كرفت دعراك غادنا سواح كستا أداء بورتين هاي سراعي المركباش ووحيط وحال الكوابي ولا هلاقي بثمره مريسي بل هلاقي قالك فأصبح وحوه هذا يقلب كفيه إنه لبديس على علاوات قدرنا إيه على ما أنفق فيها وحماله كبهية وصعبات اللي قدرنا إيه غير حاسمي وحوله كبهي ومارتي العتي وعلماتي دينا قالي وحاسوله وهي خاوية بارتين وحكوصة دنتي على عروشها عرشانتي عرب كله سمعي ما سوى دنتي وهي بارتي خاوية وحكوصة نعضي على عروشها عريش كمارتي الله نسي ويقولوا حليها يا ليتني الله شليتني لم أشرك بربي أحدا ربي محان مشريا ودورنا مر لك التقيب أو حسو النغن مركب عليك أهد أو فاني ويقول حليا قالك يا ليتني الله عكو يعني فليتذي لم أشرك بربي أحدا ربي محاوح لو ذاجي ولم تكن له فئة قبيل يكوح ماله وإشاره كفاني أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا لم تكن له فئة كحمله ينصرونه من دون الله إلهي كسك قرقارس وما كان منتصرا أصورا من قرقارس هذا معه وقارونه كلا حوالي ملك كفار فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء أصلي هذا أركان مركي أنا أدوني محبة ترين ضدك إن شاء الله وارين هاي وأهل العلم قال هاي ضدك عصا مارتي هذا الكودي واري ويقول لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يرقى إلا الصابر ولم تكن له فئة من كان قال كعه كوح ماله يعشيره يا قبيل ينصرونه من دون الله إلهي كسك القرقارة وما كان أصغر معها منتصرا من القرقارة هنالك والوحر كرا وما كان منتصرا هنالك هل كاس من القرقارة ماله وقف ذلك النبي قارنوا إلي ما هنالك حق دمال سعطة هنالك ما شاس سلا وحود عين الولاية أما الولاية لا بد خرب وجرا الولاية مركان آخرنا يعني موالاتك لله لا إسكال حريرك لا حريره أحد كستا أو مؤمن يا كافر وحالله نقرا يه أو موالات يا خضوع لا قرب وإلهي إله يقف كسو الله منا يه قف كسو كفري آخرك فرعون حتى إلى المشهد عير آخرك حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين مركب بأسي عذابك أركان قالوا آمنا بالله وحده إلهي كليس أنا وين وكفرنا بما كنا به مشركين وإلهي الله ولا ججرنا واكو كفرنا وحاس مركب هذا لقرنا يو وامر دمبه مروح إلى أركب وعذاب لكن وحي هذا قرش راسه انت على أركب إنه غفو أقلاب هذا ما شاء حلس كما يري مركب هنالك الولاية موالاتك هي حرير انت لله إلهي أسكاله إلهي والله خضوعي أوقفك سأوه قان سمي قال لي الحق أهاي الحق رما جرتا وولاية ذا مركب أسرق السفين الولاية الحق ولاية حق الولاية مركب الإرادة هنالك هالكاس الولاية حكم كنبتع لله إلهي أسكاله قال لي الحق حق هاي الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا هو خير ثوابا إلهي أبا المرنتي سفي عنتها وخير عقبا عربت ورحسن أصيح في عنتها إلهي عربت سينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولله العاقبة الأمور هو الله أصحقه ما خير في عن ثوابا حق أبا المرنت وخير أبا المرنت يجزها وخير أصغى في عن عقبا يعني ربط الدنباء والله مهديه إلهي بأمارتي كو وراكسا واضرب الله من الله عليه